إلهي أشكو إليك نفسا جامحة، إلهي تسوق حالي إلى الخسران، نفسا لم تزل مني عنيدة، وإني لأدعوها إلى نعيم الجنان. فخذ بيدي يا ربي واهدها إلى إثار الباقي على الفاني، إلى إثار الباقي على الفاني.